ومن يضلل الله

لهم ما يشاء جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس إِنَّا يَحْتَسِبُونَ.